عافاكم الله. الفهم الفهم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب السبع. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: كناسة البيت اللقى والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرق اللقى من عسل من لهب. قال: كناسة البيت اللقى. قال: اللقى مثل العصا. مثل اللقى مثل العصا وزنا. هذا ظاهر، ما أدري ايش ماذا يقول، لكن وزنا واضح. قال: هي الشيء الملقى المطروح. ها، هي الشيء الملقى المطروح. وهذا عندهم في فن الصرف وزن فعالة، يدل على معنى للكلمة التي على هذه الصيغة، هو معنى الطرح دون مبالاة بذلك المطروح، لكونه يعني مما لا ينتفع به أيضا. أي حقير. حقير، فتقول كناسة، قمامة، نخالة، نخامة. ها، شيء تافه. ليس فقط تافه، في تافه معنى التفاهة فيه، لكن مذموم يعني. ايش؟ شيء مذموم. ليس بذلك الذم، كأنه قد يقال مذموم لكن غير محبوب لعدم حصول الانتفاع به. أنت القمامة تطرحه، أو القلامة. شوف، هو في معنى الحقارة والتفاهة، لكن يقال بقية الشيء أو فضة الشيء التي لا ينتفع به يتخلص منه. ها، الكناسة تتخلص منه، تتأذى به بها. وإن كان منك أنت أيها الإنسان لسان هذا، سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، لا راحة إلا في الجنة. إذا فهذه القمامة، فهذه الوزن فعالة، تدل على الأشياء التي لا فائدة فيها. نعم. قال: اللقاء مثل العصا. شوف، اللقاء لأنه يلقى، إذا كان كذا، إذا كان لا فائدة يلقى مثل العصا في المعنى. قال: وهو الشيء، أو في الوزن. نعم، والمعنى كذلك يلقى. قال: وهو الشيء الملقى المطروح. ها، شوف، هو الشيء الملقى المطروح، هو الشيء الملقى، ألقاه وعليكم السلام يلقيه، أي طرحه المطروح. نعم. قال: وكانوا إذا أتوا البيت للطواف قالوا: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فيلقونها وتسمى اللقاء. ولا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. عصينا الله فيها، هل متى هذا؟ ها؟ أيوة، متى؟ في الجاهلية. نعم. قال: فيلقونها. في الجاهلية. نعم. قال: فيلقونها وتسمى اللقاء. ويسمى ايش؟ تسمى اللقاء. تسمى اللقاء المطروحه، اي لانه سيلقونها، يطرحونها، ما يريدونها. قال: ثم اطلق على كل شيء مطروح كاللقطه. ثم اطلق اللقاء على كل شيء مطروح كاللقطه، على وزن فعله، والقياس اللقطه، لكن يقال اللقطة، ها، التي الشيء الذي تلتقطه تجده في الخارج وكذا، لا تجد له صاحبا وكذا مطروح، يقال اللقطة. قال الناظم: والزحف للحرب اللقاء. والزحف للحرب اللقاء. ثم قال: وأنت أحرقت اللقاء من عسل باللهب. باللهب. باللهب. نعم، باللهب النار. قال: اللقاء بالضم، فهو ماء العسل بعدما يعقد فوق النار فيصبح متلا. نعم. ويؤكل تداويا به. ويؤكل تداويا به، يعني التداوي به. نعم، يعني اللقاء هو العسل. نعم، والعسل. نعم، عسل مطبوخ. أيوه. ثم قال رحمه الله: الحمة اسم المنة، والامتياز المنة، والقوة اسم المنة، وهي دليل الغلب. المنة دليل الغلب، بالمنة يحصل الغلب للغالب، بقوته. ها أيوة إقرأ. قال الحمة. الحمة محذوفة اللام. محذوفة اللام الحمة، لأنه إما أن يكون هذه اللام في الحقيقة تكون حرف علة، إلى كيف تحذف؟ نعم قد تكون، قد يكون غير حرف علة، لكن الغالب مثل هذا أن يكون حرف علة تحذف، كأنه واو ياء أو واو، ها فحذف حمة، ها فهي محذوفة اللام. إيش قال بعد هذا؟ قال هي سم كل شيء يلدغ أو يلسع. سم كل شيء يلدغ من الحيوانات الزواحف يلدغ أو يلسع، أو يلسع كالعقرب والثعبان وأشبههما. هذه الحمى هو على كل حال إما أن يكون لاما ياء أو واوا، حما يحمو أو يحمي يكون أحدهما. نعم. قال الحومة اسم المنة، المنة بالفتح الحية. يقال للحية المنة. المنة. المنة يقال للحية المنة. نعم. قال والامتياز المنة. والامتياز المنة. المنة بالكسر. قال من من عليه أي امتن عليه. إذن فقول من المنة، من المنة امتن عليه. فيكون منها على هذا من الامتياز. قال من امتن عليه أيوة. أي امتن عليه. امتن عليه، امتن عليه أي قال له أنا فعلت لك كذا وكذا وكذا، ما ألم أفعل لك كذا أو كذا وما. وهذا قد يحصل في الناس. شيخ كيف يكون من باب الامتياز؟ وهو قال من الامتياز. قال والامتياز المنة. لأنه امتاز عنه، هو ما له الامتياز، مادة الامتياز يدل على التفرقة، يختلف هذا عن يخالف هذا عن هذا، انفصل عنه بمنته مثلا، ما هي لها. نعم. قال من عليه أي امتن عليه. وبابه رد. من يمن. قال ومنة أيضا يقال المنة تهدم الصنيعة. هو ذا امتن الذي تقدم، قال المنة تهدم الصنيعة. هذا أولا عند الله ثم عند الناس. بعد ذلك المنة تهدم الصنيعة، إذا أحسنت وفعلت خيرا لإنسان ما تمتن بذلك الإحسان عليه، هكذا تقول في الناس أو تريد أن يذكر عنك، وأنا فعلت لكذا فعلت له كذا وكذا. الذي يفعل هذا ما صفى قلبه ليعرف كيف يعمل الإنسان لله، حتى ولو حتى في الدنيا لم أعمل ولا تعرف الله، على كل حال يعمل إحسان واسكت عنه كما يقول بعض، واطرح في البحر ما تحاول أو ما تريد من الناس يقول فلان منا أو فلان ما شاء الله فعل كذا فعل فعل فعل فعل، ها إيش هذا؟ إذن فتكون نيتك أن يقال فعل، أن يقال فعل، فعل في الدنيا ولم يكن لله. وإذا كان كذلك فإنما الأعمال بالنيات، فأنت إذا كانت هذه نيتك فستجدها في الدنيا، لكن ليس لك عند الله شيء، أخذت ثوابك في الدنيا. رأيت هذه الجنة هذا، ولذلك لا بد من صلاح النيات في الأعمال. نعم. من قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، هذا هو والأذى، يعني بالمن يمتن عليه ولا ما يكتفي بأنه أحسن إليه، كأنه يظهر عليه فضله، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، فيذله أو ها على كلها ليس بعمل جيد. نعم شيخ، لكن في الآية بفتح الميم. في الآية بفتح الميم. نعم صحيح. من لأن المصدر الفعل من كما نعم. تقدم هنا فالمصدر صحيح من. نعم. قال والقوة اسم المنة. والقوة اسم المنة يقال المنة للقوة، تقول في عضلات المنة قوة، ها المنة القوة. ورحم الله بعض أدباء المتأخرين، كلامه جيد. هو كان في مصر، اسمه حافظ إبراهيم، يقول في استغفر الله: الدنيا حلم وأخبار، سبحان الله، كلهم هم كلهم ماتوا، سبحان الله. هذا الرجل يقول في كما يقال الآن في مظاهرة، استغفر الله، حدثت في مصر في وقته في حرب الحجاب، عرفتم الحجاب؟ حجاب النساء، حارب الحجاب حربا، سبحان الله، حدث برحمة عليه وهم مسلمون، حارب الحجاب. فعند محاربة الحجاب خرجوا إلى ميدان التحرير في مصر. فإذا بالنساء الكبيرات التي اللواتي لهن شأن يمزقن هكذا ويطرحنه: ما نريد هذا الكابوس. كلام كثير، سبحان الله، وقد ماتوا، غفر الله لهم، غفر الله لهم. فهم كانوا يفعلون هذا، لما كان كنا يفعلنا هذا. فيقول حافظ إبراهيم: خرجت في الميدان أنظر إليهن، ماذا فعلنا؟ ها، فنظم هذا في قصيدة. فيقول: فخرجت أرقب جمعهن، فتضعضع النسوان، والنسوان ليست لهن منة، والنسوان ليست لهن منة. هن في من أول وهلة تجدهن يصحن وتحركن، أخيرا ذهبت قوتهن، ضعيفات مع المعصية أيضا، رأيت. والشاهد: فتضعضع النسوان، ضعفنا عن الحركات والمظاهرات والصياح، ما عندنا شيء، والنسوان ليست لهن منة. سبحان الله، غفر الله لهم، غفر الله لهم، الدنيا ليست باقية. نعم. قال: المنة بالضم القوة، يقال هو ضعيف المنة. ضعيف المنة، ضعيف القوة. شيخ، كيف يجمع بين الضعف والقوة؟ درجات. كان يريد يقول على كل حال مجرد تفسير، لكن إذا أردنا أن نقوم كلامه هو أن القوة تتفاوت، قد يقال كذا، ما تتفهم يعني تتفاوت، وإلا كيف يقال قوة ثم هو ضعيف إن لم يفسر بأنه أدنى؟ أيوة، أدنى مراتب القوة. أيوة، إن لم يفسر بها ما له استقامة، قد يقال هذا. نعم. قال الناظم رحمه الله: المتن للمرء القارئ. هو وأنت تعرف تعرف المصارعة، تعرفها؟ هذا ما يعرف المصارعة، هم يتصارعون، تجد بعضهم أقوى من بعض، فالأقوى يغلب الأضعف، مع أنه كلهم فيهم كل قوة، لكن قوة هذا قد تفوق قوة ذاك. مثلا مثل هذا، هذا موجود في الأمور المعنوية والحسية. نعم. قال: المتن للمرء القراء، ونزل ضيف القراء. أيوة أيوة، نعم. وجمع قرية قرى كمكة ويثرب. نعم. قال: المتن للمرء القراء، القراء الظهر. هذا هو القراء الظهر، في لغة العرب تقول: ركبت قرى فلان، أو ركبت قرى الفرس. صحيح، أي ظهر، فالقرى هو الظهر في لغة العرب. نعم. قال: القراء الظهر كالقروان. كالقروان، صح، القروان الظهر كالقرى. نعم. قال: ونزل ضيف القراء، ونزل غير الأسلوب، ونزل ضيف القراء، أي ما يعطى للضيف عند نزوله، ما يقدم إليه مباشرة أو بعد نزوله قبل أن يذهب يقال له القراء. ومنه القراء لقاصد أم القراء، لأحد علماء الشافعية في المناسك. فالقراء بالكسر ما يقدم للضيف، طعام الضيف، قل كذا، ليس خاصا بأول ما يعطى، لا لا لا، ليس أول، ليس خاصا به في الحقيقة. الأيام المعروفة الذي يقضيها ما يقدم له يقال القراء. نعم. قال ونزل ضيف القراء من قرى الضيف يقريه قرا بالكسر، بالكسر القاف قرا المصدر، وقراء بالفتح والمد قراء، هذا أيضا مصدر لقراء يقريه. فالقراء فالقراء هو القراء، والقراء هو القراء. نعم صحيح. قال قرى الضيف يقريه قرا بالكسر وقراء بالفتح والمد أحسن إليه. أحسن إليه بإيش؟ بأي شيء؟ بالضيافة. بالضيافة، ها هو هذا. فالقراء من الإحسان يقال هكذا. نعم يدخل في عموم الإحسان. إيش إيش؟ القراء خاص بالطعام. بالطعام، نعم خاص بالطعام. ها وقد على كل هذا الأصل فيه، لو حصل القراء بغير الطعام فهذا شيء آخر. ألا ترى إلى قول القائل قل تطبخوا لي جبة وقميصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميصا. هو لما نزل على ناس في الليل في ليلة باردة من العرب هؤلاء، فالذين نزل عليهم كانوا فيهم كرم، فقالوا له اقترح شيئا نجد لك طبخه. شوف نجد لك طبخه، وهو طعام القرى نقدم لك. فهو قال لا انا الان اشعر ببعد، كانوا يقول كذا، ها اطبخوا لي جبة وقميصة. هذا اللي اريد الان، لعل الطعام فيها بعد ان شاء الله. فالاصل في القراء هو الطعام يقدم للضيف. نعم. قال قرى الضيف يقريه قرا بالكسر وقراء بالفتح والمد أحسن إليه. والقرى أيضا ما قري به الضيف. ما قري به الضيف، إيش ما معنى هذا؟ كأنه يريد يقول القرى يطلق على نفس الطعام وإن كان أصله مصدرا. كان يريد هكذا. تفهم؟ المصدر قد يطلق على الذات في كلام العرب. كثيرا كثرة فاشية جدا، فعلى هذا تقول القراء نفس الشيء. ها تأتي بطعام هكذا لحم أو كذا تقول هذا القراء، هذا القراء أيها الضيف. ما شيخ نستفيد هنا أنه يطلق على أمرين، أيوة ما يقدم إليه من الطعام والطعام نفسه المقدم. ما يقدم إيش إيش؟ ما يقدم ما أحسن به إليه من الطعام. الإحسان، الإحسان إليه. هذا هو على المعنى المصدري، ويطلق كذلك على الشيء المقدم إليه. أيوة هذا هو، على هذا اللي قلت لك الآن، يطلق على ذات الشيء وعلى الفعل. جزاكم الله خير، أحسن الله إياكم.